من 121 إلى 101 شاة، من 121 إلى 400 من 201 إلى 400 ثلاث شيات 198 شاة. أي أي إلى، إحنا نقول إلى يعني ما تدخل هذا إلى 201 شاة ثلاثة، لا مو ثلاثة ثنتين شاة من 40 من 40 40 شاة 40 إلى 121 حتى تصل إلى 121 فيها شاة واحدة، شاة واحدة واحدة. طيب إذا ملك 121 فصاعدا فيها شاتان إلى كم؟ إلى 201. إذا زادت على 201 من 201 إلى 400 ثلاث شيات، 400 تستقر الفريضة يكون أربع شيات، ثم في كل 100 شيات. يعني من أسهل أسهل الأمر، والبقر أيضا سهل، في 30 تبيع أو تبيع، وفي 40 مسلمة، تستقر الفريضة في 60. كلما بعد 60 كلما زادت 10 تغير الفرق. كذلك في الإبل متى تستقر الفريضة؟ 120. لا لا، كلما زادت 10 تغير الفرق. 120 إذا صار 130 بالخيار بين أن يخرج كم حقة؟ أيوة في كل 50 حقة. كيف؟ لا لا ما له الجبران، لأن الزيادة هنا في مقابل النقص بالنسبة للأنثى. يقول إذا أخرج ابن لبون مكان بنت مخاض هل يأخذ جبرانا؟ نقول لا، لأن هنا الزيادة التي دفعها في مقابل النقص وهو الذكر الأنثى. لأن أيما أرغب الناس، أنثى ولا الذكر؟ الأنثى أرغب. ها؟ لماذا؟ يقول لماذا الأنثى أرغب؟ للولادة. لأن الذكر لو كان إنسان له غنم يكفي ذكر واحد يطلق الجميع، إذا كان عنده ذكور ما يستفيد منه، لكن لو كان عنده إناث كل أنثى تحمل له كل سنة. صحيح عبد الرحمن؟ ها؟ الأنثى أرغب، أولا تدر لبنا، والغالب أنها أسمن. نعم لا، بس الناس خصوصا يتخذها للدر والنسل الأنثى، لأن الآن الغنم وكذلك الإبل وكذلك البقر يكفي فيها فحل واحد. لو كان عنده مثل عشر من الإبل أو عشر من البقر أو عشر من الغنم كلها إناث يكفي واحد يقرعها جميعا، لكن لو كان عنده كل ذكور مش يستفيد، أي يموت واحد من الجميع كل شيء، لكن الأنثى صرف في كل شيء، جميع البهائم جميع البهائم الأنثى أرغب من الذكر، حتى في الخيل الآن الأنثى أرغب من الذكر. صح؟ لكم من سلالة معروفة تجد لها رغبة يشترونه، يعني إذا ولدت، إذا كان هذا الخيل نوع جيد وولدت سلالتها تباع بأثمان. أسرع أسرع من الذكر في الخيل وفي الإبل. ها؟ ما تظنون؟ شلون؟ لا لا، غير الحامل حائل. شوف سبحان الله، في الغنم في البهائم عند الناس الأنثى أرغب، وفي الآدميين الذكر أرغب لا شك. الإنسان إذا كان عنده ذرية، يعني إذا كانت كلها إناث، إذا أتاه ذكر في اليد يفرح يفرح. ما وجه فرحه؟ نعم يحمل مستمع، لأن كما قال الشيخ بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأبائل. يعني الآن بناتك هؤلاء لن يحملن اسمك، لأن ما يأتيهن من أولاد يكون تبع أزواجه. ولذلك الإنسان إذا لم يكن له ذكور أولاد ينقطع نسله، يقال فلان متى مات له ذرية؟ يقول نعم له ذرية بنات، لكن لو كان له ذرية أولاد تناسب. لا لا مو بأفضل، لا حاجة أكلم وليس أفضل، لكن أرغب للناس من هذا الوجه. ولهذا يغسل من بول جاري ويرش من بول الغلام. قال العلماء من الحكم، قالوا لأن الغلام يفرح به كثيرا فيحمل كثيرا. هذا شيء مشاهد، شيء مشاهد معروف، حتى في الجاهلية كانوا يعني في وأد البنات خشية العار، وإن كان فعلهم يعني محرم وخطأ، لكن هذا أمر معروف أمر فطري، يعني إن محبة الإنسان من يأتيه ذكر أحب من إليه من يأتيه أنثى. ولذلك تجد الإنسان مثل اللي كل أولاده ذكور ما يكون في قلب الشيء كالذي كل ذريته إناث بنات. ها أي. صحيح تحب عندكم ولد لكن مع ذلك تحب أن يكون لها ولد مهما كان. إذا أتاها ولد تجد تفرح إن تقول هذا الولد إذا كبر يقوم على رعاية أخواته ويقوم على رعايته ويقوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.